بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا مع كتاب السنة لابن أبي عاصم عليه رحمة الله، والباب 28، وهو باب ذكر الرضا بالقدر والرضا به، والحديث رقم 120، وهو حديث يحيى ابن يعمر عن عبد الله ابن عمر: حدثني عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ جاء رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ فدنا حتى وضع يده على ركبتي، فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث والجنة والنار والقدر كله، فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث والجنة والنار والقدر كله، فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: نعم. قال: صدقت. قال: فلما ولى، أي ولى الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فطلبوه فلم يجدوه، فقال، أي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث حديث صحيح، وهو في مسلم وفي غيره، من طريق يحيى ابن يعمر عن عبد الله عن أبيه بهذا الإسناد، ولكن حديث صحيح مسلم سياقه أتم من ذلك، ففيه سؤال عن الإسلام وسؤال عن الإيمان وآخر عن الإحسان، ثم أخير عن علامات الساعة. ومحل الشاهد هنا هو أن من الإيمان أن تؤمن بالإيه؟ بالقدر كله، أن تؤمن بالقدر كله، هذا هو محل الشاهد. الحديث الذي بعد ذلك هو حديث 129 عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بقوله: وأسألك الرضا بالقدر، وأسألك الرضا بالقدر. وهذا الحديث إسناده صحيح، والحديث أخرجه الإمام الحاكم والنسائي كما هو أمامكم بسياق أتم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، إلى قوله: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء. والعلماء في الحديث عن القدر والقضاء، هل القدر هو القضاء أم القدر غير القضاء؟ هناك أقوال كثيرة في هذه المسألة، وهناك من قال بأن القدر هو القضاء، وهناك من خالف فقال بأن القدر سابق عن القضاء، بأن القدر سابق، ومنهم من قال بأن القضاء هو السابق. ولعل الصواب في ذلك أن يقال بأن القدر هو الإيه؟ هو القضاء. لعل الصواب أن يقال بأن القدر هو القضاء، لا سيما أن السياقات الواردة أن يأتي كل لفظ منفردا بنفسه، يعني ما فيش هناك لفظ القدر القضاء والقدر الاثنين اتركبوا مع بعض في سياق واحد فيما أعلم، فيما أعلم. فالقضاء هو القدر عند طائفة من أهل العلم، فالإنسان يرضى بالقدر، وليس الرضا بالقدر أن يستسلم للقدر، ولكن الرضا بالقدر أن تعمل ليقع القدر. إذا الرضا بالقدر أن تعمل ليقع القدر. نمرة 2، إذا وقع القدر لم تتبرم بوقوعه، لم تتبرم بوقوعه، ولم تشتكي ربك إلى غيره، ولم تشتكي ربك إلى غيره. إذا لابد من مباشرة العمل ليقع الرضا بالقدر، وهذا يسمى بمدافعة الأقدار ليقع القدر، مدافعة الأقدار ليقع القدر. الأمر الثاني أن الإنسان يجب عليه أن يمسك نفسه عن شكوى الحق إلى الخلق، عن شكوى الحق إلى الخلق. فمثلا المرض قدر، المرض قدر، وأنت تدفع هذا القدر بقدر آخر، وهو ماذا؟ وهو الدعاء، فالدعاء قدر، والرقية الشرعية، والرقية الشرعية قدر، والذهاب إلى من يطببك هذا قدر، وأخذ العلاج هذا قدر. فأنت تدفع قدر المرض بقدر آخر ليقع ما أراد الله، ليقع ما أراد الله. إما أن يمضي الله تعالى سبب الشفاء فتشفى من هذا المرض، وإما أن يقطع الله تعالى سبب الشفاء فلا تشفى من هذا المرض. سبحان الله، يعني الأمور العجيبة أن يمكن الإنسان أن يأخذ من أسباب العلاج ما يظن أنه يشفى فلا يشفى، وآخر يأخذ شيئا يسيرا من أسباب العلاج فيشفى. نعم، هناك أسباب مادية اللي هو الجهاز المناعي ودرجة التحمل والبتاع ودرجة المرض، لكن الأمر مرده كله إلى من؟ إلى الله عز وجل، مرده إلى الله. فكل شيء في هذا الكون إنما يقع بقدر، فالأقدار تدفع بالأقدار ليقع ما أراد الله، الأقدار تدفع بالأقدار ليقع ما أراد الله. يعني مثلا الأعداء، هجوم الأعداء على ديار المسلمين هذا قدر الله. يعني دخول، لو تصورنا بأن أمريكا تريد غزو مصر، إذا نزول العساكر الأمريكية الصليبية على شواطئ مصر هذا بقدر الله، هذا بقدر الله. ها؟ طب هذا القدر كيف نرضى بالقدر؟ يعني كيف نرضى بقدر نزول أمريكا مصر؟ كيف نرضى بذلك القدر؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ من الأشياء العجيبة الجميلة ذكرت في الوثائق بأن نابليون بونابرت لما دخل مصر عمل منشور وقال لهم إن من الإيمان، دي نابليون بونابرت في الحملة الفرنسية على مصر، قال إن من الإيمان أن تؤمنوا بالقدر، أخبرك، وأن تستسلموا للقدر، وإن من القدر أن تنزل العساكر الفرنساوية إلى أرض مصر، وليس عليكم إلا أن تستسلموا لذلك، فلا تقاوموا ولا تحاربوا ولا تدفعوا. طب ده مفهوم مين؟ نابليون بونابرت الفرنساوي الصليبي للقدر. للأسف هذا المفهوم الصليبي للقدر ده مفهوم يقصد به تخدير الشعوب حتى لا تقوم الشعوب مدافعة عن دينها ووطنها وديارها وعراضها ونسائها وأموالها. لكن ده خطأ، نزول الكفار ده قدر ربنا عز وجل، لكن يدفع هذا القدر بقدر إيه؟ آخر. نعمل إيه بقى؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه، اللي هم الجماعة المنافقين واللي بيمسحهم لإيه؟ للناس دول. يبقى كلهم بنعد لهم القوة دي. إذا إعداد القوة لدفع الكفار عن ديار المسلمين وحيازة أرض المسلمين من دنس الكفار ده يعتبر قدر. طيب القدر ده ندفع به هذا القدر ليحدث ما أراد الله، إما أن يكسرونا فيحتلوا بلادنا ويستأصلوا شأفتنا ويتتبعوا كل شاب ملتزم ليقتلوه أو يسجنوه في سجون أبي غريب وما أكثرها على مر العصور والدهور، وإما أن نغلبهم بإذن الله عز وجل فندفعهم عن ديارنا ويكون الشرف والعزة. إذا لابد من مدافعة الأقدار بالأقدار ليقع ما أراد الله، ليقع ما أراد الله. الامتحان ده قدر، وأنت تذاكر حتى تدفع ما تظن أنه فشل اللي هو الرسوب، يبقى كل واحد بيذاكر علشان ما يسقطش، فيدفع ما يظن أنه قدر الرسوب بماذا؟ بقدر المذاكرة ليقع ما أراد الله. إما المذاكرة تنفعه فينجح، وما تنفعوش فيرسو. ممكن دكتور يطق دماغه ويجيب الامتحان المقدم خلاص، يبقى انتهي ومقفل الكراسة وسلام ديتهم روح، خلص القصة من أول. ويمكن أن يأتي قدر الله يجي الامتحان من الجزء اللي هو إيه ذكره فيجيب امتياز، يبقى ذكر 10 صفحات من 200 صفحة وجاء الامتحان من كام؟ من 10 صفحات. فالأقدار يأتي بها الله عز وجل، يأتي بها الله عز وجل كيف شاء، وما عليك أيها المكلف إلا أن ترضى بالقدر، أن ترضى بالقدر. فالرضا بالقدر هذا من الإيمان. الحديث الذي بعد ذلك 133، هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليهم، أي وقف على الصحابة، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. الباء هنا بمعنى السبب، أي بسبب اختلافهم، كقول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما أحل الله لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، أي بسبب ظلم اليهود حرم الله تعالى عليهم ذلك الأمر. إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائه. وهذه مسألة خطيرة جدا، لأن الإيمان أن ترضى بالشرع الذي جاء به النبي، ده الإيمان. الإيمان أن ترضى بالشرع الذي جاء به النبي، لا أن تنكر هذا الشرع أو أن تستشكل هذا الشرع. تستشكل هذا الشرع، لأن أنت لو كل مسألة أجريتها على عقلك لن يسلم لك الشرع أبدا. لو كل مسألة بدأت تفكر فيها بدماغك لن يسلم لك هذا الشرع. مثلا على سبيل المثال، هناك طائفة من الشيعة الخبثاء الرافضة يسمون بالإسماعيلية. الإسماعيلية دولت يرون مشروعية أن يتزوج الرجل ابنته، إن الواحد يتجوز بنته والعياذ بالله. شوف ربنا عز وجل بيحرم إيه؟ بيحرم إيه؟ بيحرم الأمهات والبنات والأخوات في الآية المشهورة في سورة النساء. طيب لماذا؟ بسبب العقل. لماذا؟ قالوا لأن الرجل كان سببا في هذه البنت، إذا البنت دي جزء منين؟ من الرجل، والرجل ينفق عليها ويطعمها ويكسوها حتى تنبت وتصير جارية وفتاة كبيرة. بعد الجهد اللي يبذل مع بنت دهوت، يودى واحد غريب يستمتع بها ولا جوحة أولى بلحم طوره؟ ده خلاص المسألة، ده خلاص المسألة بالبلد. فيقولك لا، مش معقول انه يتعب هذا التعب وينفق هذه النفقة وبعدين بعد كده يديها الواحد ايه غريب يستمتع بها. فلابد ان يستمتع بها ايه اولا. ده بقوله ده كفر بالله والعياذ بالله، هذا كفر بالله. إذن استشكل عليهم الشرع ورفضوا من الشرع لأنهم خالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم. دي مسألة خطيرة جدا. بعض المجرمين كالدروز الذين ينتسبون زورا إلى الإسلام يسقطون بعض الصلوات، بعض الصلوات بيسقطوها كصلاة الفجر، مش حاجة اسمها صلاة فجر عندهم، يسقطون بعض الصلوات، فصلوات عندهم ليست خمس صلوات، صلوات تانية. لماذا؟ لأنهم اختلفوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من أعظم أسباب هلاك الأمم التي أرسلت إليها الأنبياء أنهم يختلفون على إيه؟ على أنبيائهم، فيحلوا ما حرمته وما جاءت به الأنبياء ويحرموا ما جاءت به الأنبياء حلالا، فهذا كله بسبب الضلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. طيب، ولن يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. ولن هنا للتأبيد، يعني لا يمكن أبدا إن واحد يؤمن أبدا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره. ولعل في حديث يحيى ابن يعمر الماضي إن هو والعنبري عندما أتيا إلى المدينة وقال: لو وفق لنا أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر. فوفق لهم عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه خارجا من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي اللي هو العنبري بن يعمر، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. يزعمون ألا قدر، إذا بيعملوا إيه؟ بينفوا القدر، لا يؤمنون بالقدر. وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي إن الله تعالى لا يعلم بالأمر إلا عند أو بعد حدوثه. فقال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. إذن الإيمان بالقدر هذا ملمح أساس من منهج الاعتقاد الصحيح. إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، ولن يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. وهذا الحديث إسناده حسن. نأتي بعد ذلك إلى الباب 29، باب ذكر احتجاج موسى وآدم عليهما السلام. وآدم هو أول الأنبياء، يعني آدم هو أول الأنبياء، لأن النبي هو الذي يخبر من قبل الله عز وجل، ولذلك النبي همزته مسهلة وأصله النبي، فالنبي من الإنباء، فمن أنبأه الله عز وجل أي أخبره فهو إيه؟ فهو نبي ونبي. والله تبارك وتعالى أخبر آدم وأوحى إلى آدم وأمر آدم بأن يسكن الجنة، ونهى آدم بألا يأكل من الشجرة. إذن آدم كلمه الله، وآدم أنبأ الله تعالى إليه وأوحى إليه، وآدم أمره الله ونهاه فكان نبيا. فأول الأنبياء هو أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام. وليس بالضرورة أن ولد النبي يكون نبيا، كما ذكر بعض أهل العلم، يعني بعض العلماء، منذر ابن سعيد البلوطي وكان ذلك من علماء الأندلس الكبار، كان يرى أن أولاد الأنبياء أنبياء، وهذه وهلة خطيرة لم يقع فيها إلا مثله، وإلا لو كان أولاد الأنبياء أنبياء لكنا نحن أيضا إيه؟ أنبياء. مش إحنا كلنا أولاد مين؟ مش كلنا أولاد آدم؟ مش كده؟ فإذا كان أولاد الأنبياء أنبياء إذا كلنا أنبياء بمن فينا المسلمون وغير المسلمين، الكل أنبياء. إذا هذه ولا أي زلة وسقطة وقع فيها لكي نؤمن بقول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، يعني تجد الرجل الفاضل الذي عقله يزن أمة، عقله بعلمه فهمه يزن أمة، ومع ذلك يقع في زلة خطيرة لا يقع مثلها قط. باب ذكر احتجاج موسى وآدم عليهما السلام. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى النبي عليه السلام قال يا ربي أرنا أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله تعالى آدم عليه السلام، فقال موسى أنت آدم الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله تعالى فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال آدم نعم. قال موسى فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك ربك من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقك؟ قال نعم. قال فما وجدت ذلك في كتاب الله تعالى؟ أن ذلك كائن من قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى في القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام. هذا الحديث إسناده حسن، وهناك ألفاظ أخرى مخرجة في الصحيح وفي غيره. وهنا يعني عدة فوائد لطيفة لا ينبغي أن نتجاوز هذا الحديث قبل أن نقف عليها. من هذه الفوائد أن بعض الناس يقولون بأن عيسى فيه جزء من الله، لأن الله تعالى نفخ فيه من روحه فكان عيسى، فعيسى بنفخ الله تعالى فيه من روحه صار جزء من عيسى من الله تعالى. هذا كلام النصارى، وهذا كلام بعض الشباب المتهوكين اللي هم بيطلعوا النت وما إلى ذلك وتأثروا بمثل هذه الشبهة العريضة. الإجابة بسيطة جدا جدا جدا، أن الله تعالى نفخ من روحه في آدم، نفخ من روحه في آدم، وعندنا الحديث هنا، عندنا الحديث هنا أنت الذي نفخ الله تعالى فيك من روحه. فإذا كان من نفخ الله فيه من روحه يكون ابنا لله، فمن باب أولى أن يكون آدم أيضا إيه؟ ابن لله. هم بيقولوا أنت عندك في الإسلام إن عيسى ابن رب، قلنا لهم أستغفر الله وكيف ذلك؟ قالوا عندك في الإسلام بتقولهم بإن عيسى يعني ألقى الله تعالى أو نفخ الله تعالى فيه من روح، فطالما إن عيسى نفخ الله فيه من روحه إذن هو ابن الله. فالجواب كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن هنا بيان لمعنى نفخ فيه من روح، أي أمره أن يكون فكان، أمره أن يكون فكان. ولو كان المقصود أن جزءا من الله دخل إلى مريم فصارت بهذا الجزء عيسى فصار عيسى فيه جزء من الله، فبهذا المفهوم أيضا يكون آدم ابن الله عز وجل. ومما لا شك إن لو كان آدم ابن ربنا، إذن أولاده كلهم أولاد لربنا، مش هدول أحفاد ربنا بقى؟ لسه مش متابعين معي، سرحت بيت من تاني. بيقولوا إن عيسى ده ابن ربنا ليه؟ قالوا إن ربنا نفخ فيه من روح، فلما نفخ فيه من روحه إذن عيسى ابن ربنا، يعني في جزء من ربنا في عيسى، بهذا الجزء صار عيسى ابن ربنا. قلنا لهم خلاص ماشي، مش هنجدل معاكم، خلاص بهذا الشيء صار عيسى ابن الله. قالوا نعم. طب آدم أين أبو آدم؟ يسكتون. إذن آدم لا أب له. أمال إيه اللي حصل؟ نفخ الله أيضا من روحه في آدم، فصار آدم آدم. إذن بهذا المفهوم آدم يكون برضك إيه؟ ابن ربنا. عيسى عليه السلام لم يكن له ذرية، بينما آدم له إيه؟ له ذرية. فإذا كان آدم ابن ربنا، إذن أولاده كلهم يبقوا أحفاد من، ومما لا شك يبقى الناس كلها تعتبر إيه؟ أحفاد ربنا، الناس كلها آلهة بقى. استغفر الله، ده كلام كفر. هذا الكلام الكفر الفاسد قاله أيضا بعض الناس. أيوة، قاله بعض الناس مثل فلاسفة وملاحدة الصوفي، قالوا كلما تعددت الأنداد كان ذلك أقرب إلى توحيد الله، وكلما قل الأنداد كلما قل التوحيد. يعني اللي يعبد ألف إله أحسن بيعبد مئة إله، واللي يعبد مئة إله أحسن بيعبد عشر، واللي يعبد ثلاثة أحسن بيعبد الاثنين، واللي يعبد الاثنين أحسن بيعبد واحد. ولذلك في اعتقادهم بأن الوثنيين أفضل توحيدا من مين؟ من الموحدين. طبعا هذا كفر عريض، هذا كفر عريض والعياذ بالله. وهذا الكلام نحى نحوه بعض من انتسب الإسلام من الملاحدة ومن الفلاسفة كابن عربي وابن سبعين والسهروردي، عليهم جميعا الله تعالى ما يستحقون. نرجع ثاني، يبقى إذا ليس المقصود بأن ينفخ الله تعالى فيه من روحه أن يكون جزء من الله صار فيه، ولكن هذا هو الأمر الذي إذا أراده ربنا عز وجل أن يكون فيكون بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، هل يجوز الاحتجاج بالقدر عند الذنوب والمعاصي؟ بعض الناس يقول لك أهو طب ما هم احتجوا، آدم وموسى كلاهما احتج بالقدر في وجود الذنب والمعصية. نقول لهم رويدكم قفوا قليلا، ليس هناك احتجاج بالذنب هنا، ولكن هذا احتجاج بالقدر في مصيبة، احتجاج بالقدر في مصيبة. إخواني تصوروا لو إن آدم مكث في الجنة، معايا المسألة دي، إن آدم مكث في الجنة وذريته كلها تكاثروا في الجنة، كنا احنا مكننا فين دلوقتي؟ في الجنة. لا بندور على وظائف، ولا بندور على بتاع، ولا ثقب الأوزون، ولا تلوث، ولا مستشفيات، ولا أمراض، ولا أورام، ولا أي حاجة من نصب الدنيا، احنا في الجنة بقى. إذن الجنة النعيم الذي ليس فيه يعني نصب، وخير لا ينفد. فمما لا شك أن الحياة في الجنة لا تعدلها حياة، فالخروج من الجنة ذنب ولا مصيبة؟ مصيبة مصيبة. تصور لما أنت تكون قاعد في بيت، البيت ده بقى لابس جاكت ومستور، وكل شوية عاوز تشرب حاجة باردة، تشرب حاجة سخنة، تشرب، وفي تكييف شغال، في مروحة شغالة، وبتسمع مثلا شرايط، وبتسمع مش عارف ايه، وقعد في كرسي أثير ومكان ممتاز، هواء عليل وما إلى ذلك، وفجأة خرجت من هذا المكان إلى صحراء قاحلة قد عريت من كل ثيابك، تطلب الطعام فلا تجده، وتطلب الشراب فلا تجده، إيه اللي يحصل؟ يبقى أنت دلوقتي خرجت مكان ده للمكان ده، ده يعتبر ذنب ولا يعتبر مصيبة؟ مصيب. وذلك لم يكون واحد في رتبة مثلا وبعدين ينزلوه درجة، واحد كان مثلا رئيس قسم وينزلوه يخلوه فراش، يبقى ايه ده؟ يبقى ده ذنب ولا مصيبة؟ مصيبة. طب هو كان في الجنة، ترك الجنة ونزل فين؟ إلى الأرض. يبقى ديت مصيبة ولا ذنب؟ مصيبة. إذا كان الاحتجاج هنا في المصيبة، يبقى الاحتجاج بالقدر ليس في الذنب وإنما فين؟ في المصيبة. ولذلك قال العلماء بأن القدر، بأن القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. ما معنى المعائب؟ المعائب اللي هي الأشياء التي تعاب شرعا، التي أعابها الشرع تحريما أو كراهة. يبقى كل حاجة حرام في الشرع يبقى عيب، وكل حاجة مكروه في الشرع يبقى عيب. يبقى المعايب الشرعية لا يجوز الاحتجاج بها، إيه؟ لا يجوز الاحتجاج فيها بالقدر. رجل مثلا بيشرب سجاير، يا ترى شرب السجاير دي مما يستملح شرعا ويستحسن ولا مما يعاب شرعا؟ مع اختلاف درجة العباء، واحد يقول لك يعني الحمد لله فلوس كتيرة ومليش الفلوس وبحرق زي ما انا عاوز وكده، خلاص مش حرام، على الاقل مكروه. يبقى هي برضك معيبة ايه؟ شرعا. اذا هذا عيب شرع، هذا عيب شرعي. يا عم سيبي السجاير بقى، سيبي السجاير والفلوس دي خلاها لله سبحانه وتعالى وما الى ذلك. يقول لك لما ربنا يريد هسيب شرب السجاير، ما يصليش، تعال نصلي. لما ربنا يريد أجا صلي لما ربنا يريد. إذن هذا احتجاج بالقدر في ترك الصلاة، واحتجاج بالقدر في شرب السجاير، واحتجاج بالقدر في سماع الغناء، واحتجاج بالقدر في فعل المحرمات ومعاقرة ما لا يجوز. الله. إذن هذا كله معائب. إذن لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج بالقدر عند الايه؟ عند المصائب. أنت مثلا ماشي في طريق، راح نازل عليك حجر طوب على كتفك، راح كاسر كتفك ورحت الطوارئ اتجبست، كان عندك مواعيد وعندك وعندك، ده كله اتأخر، تعمل ايه؟ تقول قدر الله وما شاء فعل. دي مصيبة ولا ذنب؟ مصيبة. إذن هذه مصيبة يحتج بها عند ذلك بالقدر. طيب واحد قالوا له الاخت الفلانية ما شاء الله دينة وفاضلة وورعة وتقية ونقية وبقية، بقية النساء في عصره، وهي وهي وهي، وبعدين بعد ذلك وجدها غير ذلك، ده ذنب ولا مصيبة؟ إذا مصيبة. والعكس، الأخ ده قل نظيره وعز فريده، وهو نسيج دهره وفريد عصره، و ثم بعد ذلك تزوجته فوجدت ليه العكس. يديت مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة. إذن يحتج بالقدر عند المصائب، يحتج بالقدر عند المصائب. طيب واحد عمل زنبة في واحد، ها، وبسبب هذه الزنبة مثلا أضير، أضير، إذن الزنبة دي بالنسبة اللي عملها، بالنسبة اللي عملها مش اللي وقعت عليه، بالنسبة اللي عملها مصيبة ولا ذنب؟ ذنب. وبالنسبة اللي وقعت عليه ذنب ولا مصيبة؟ مصيبة. إذن واحد يحتج بالقدر والثاني يتوب إلى الله ويستغفر. المذنب يتوب ويستغفر، والذي وقع عليه مصيبة يعمل إيه بقى؟ يصبر ويسترجع لعل الله تعالى أن يخلف عليه خيرا. إذا لا يمكن أن يحتج في قصة موسى وآدم بأن هذا الأثر أو هذا الحديث فيه دلالة على جواز الاحتجاج بالقدر عند الذنوب أو المعاصي. ولذلك لما موسى فهم بأنه لا يجوز له أن يحتج عليه بالقدر في هذا الأمر، واخد بالك ازاي؟ خلاص سكت، فكان احتجاجه او كانت الحجه لادم على موسى، لان ادم فهمه بان هذه مصيبه وهذه المصيبة موجودة عند الله تعالى ومكتوبة في القدر، فأنت تحتج علي بمصيبة كتبها الله، فهذا لا يجوز لك. فكان الحجة لآدم على موسى. في الأثر 161 في الباب 30، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تعملون في أمر قد فرغ منه. في أمر قد فرغ منه، إيه معنى فرغ منه؟ أي تم القضاء فيه وكتب عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل شيء في الكون مكتوب. إذن فرغ منه أي كتب عند الله تعالى في كتاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر نستقبله؟ يعني ما نصنع الآن، ما نصنعه الآن، بنصنع حاجات ربنا كتبها من زمان والأمر مفروغ، ولا بنعمل حاجة لسه ستكتب لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل على أمر قد فرغ منه. بل على أمر قد فرغ منه، حاجة جميلة جدا. يعني مجيئكم إلى هذا المكان هذا في قدر الله عز وجل. يعني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ربنا كتب إن يوم الحد هتيجي مسجد عباد الرحمن، سبحان الله. وكتب إن يكون الألم بتاعك ألم جاف نوعه كذا، وكتب برضك إن أنت هتبتسم في اللحظة الفلانية، وإن أنت هتحرك إيدك أو تعمل كده بصبعك أو ترفع إيدك كده. شوف حتى الهمزة والحركة مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص: إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، سبحان الله. إذن كل ما نصنع الآن، كل حركة، كل هزة، إنما هي في كتاب الله تعالى. حاجة يعني تشعر إنسان بالذهول إن هذا الكتاب الذي عند الله عجل مستور فيه كل هذه الأشياء الموجودة في البرية من يوم أن براها الله عز وجل إلى يوم أن يبعثها الله، ده كله موجود في هذا الكتاب، لا يختلف شيء عن شيء ولا يخرج شيء عن هذا الكتاب. هذا أمر عجيب، فده يجعل الإنسان أكثر خوفا من الله وأكثر إقبالا على الله وأكثر طاعة لله. ده هو المعنى الذي يسيطر على القلوب، لما تعرف أن الرب الجليل القوي القادر الذي خلق الخلق هذا جميعا كتب مقاديرهم كلهم، كتب مقاديرهم كلهم وأحصى عليهم أنفاسهم فسطرها في هذا الكتاب الذي لا يضل فيه ربي ولا ينسى. إيه اللي يحصل؟ يمتلئ قلبك بخشية الله والخوف من الله والاجتهاد في طاعة الله والعمل بطاعة الله عز وجل. دي المعنى الذي يسيطر على قلب المؤمن عند سماعه أحاديث القدر. مش بقى المعنى التاني بقى، طيب يبقى دلوقتي لو كان ربنا عمل كده يبقى ليه حسبنا على حاجة هو عملها لنا وقدرها علينا؟ طب ليه لو كان عمل كده ما كان يخلينا كلها كويسين وخلاص؟ دي كلها أسئلة سفسطائية جدلية كلامية لا تغني ولا تسمن من جوع. فالله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا عندنا هنا أستاذ الجامعة لا يمكن أبدا لأي طالب يسأله، لا يمكن أبدا إن طالب يسأله أنت جبت الامتحان كده ليه وما جبتوش كده ليه، أنت ليه نجحت وسقطت، لا يمكن أبدا. من يجرؤ على ذلك الأمر؟ يبقى كان ده في الدنيا، ومع الرب الجليل نقعد نسأل ونقول ليه عملت كده، ليه ما خلناش كلنا أهل طاعة، طب ليه تحاسبنا على حاجة أنت كتبتها علينا، طب ما أنت كده أظالم يا رب، أستغفر الله. وتسأل هذا كله لا يجوز. أنت وظيفتك في الدنيا انت وظيفتك ايه؟ عبد، وهو ايه؟ رب سيد. اذا العبد لابد ان يكون عالما حدوده. لو في هناك سيد واشترى عبد من السوق وقال له ايها الخادم هذا داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان ذلك، وهذا المثل هو موجود في أثر صحيح مثل به عيسى بن مريم لمسألة العبودية في حديث طويل، فكان ذلك العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ تحبوا كده؟ أنتوا تحبوا كده؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. ولا كل حاجة بالإقناع، بالإقناع. الله، طب ما في هناك مسائل كثيرة إذا حاولت أن تقتنع فيها لن تقتنع. طب ليه الصبح ركعتين والظهر 4 ركعات؟ ليه؟ يقنعون، ها حد يقنعني كده ليه؟ قولوا لأي سبب. هتقولوا عشان لسه أول اليوم فلسه بيسخن بركعتين، مش نافع، علة مش نافع، بل بالعكس، أول اليوم بيبقى الإنسان فايق ونشيط لأنه قائم من النوم، فايق ونشيط وعنده جهد وعنده طاقة أنه إيه؟ يصلي أكثر. بمقتضى العقل يبقى الصبح 4 ركعات والظهر اللي الناس كلها شقيانة وشغلانة فيه يبقى كام؟ يبقى ركعتين. دي مقتضى العقل. فبأي منطق كان الصبح 2 ركعات وكان الظهر 4 ركعات؟ بأي منطق؟ ليست إلا العبودية، هي العبودية. طيب ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه أو إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، وفي لفظ حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. يبقى الواحد لو صح من النوم، سواء نوم ليل أو نوم نهار أو أي نوم مطلقا، على الخلاف بين أهل العلم في دلالة كلمة بات، هل بات بمعنى الاستيقاظ من الليل يبقى ده نوم الليل، ولا بات بمعنى صار، يبقى أي نوم سواء نهار أو ليل على الخلاف. واحد صحى من النوم وبعدين عاوز يحط إيده في المي أو عاوز يأكل محشي أو يأكل أي حاجة، في الشارع يغسل إيده لأنه لا يدري أين باتت يد. طيب ليه؟ طب يغسل ايده ليه؟ لانه لا يدري اين باتت يد. طب معنى ايه يعني كلمه لا يدري اين باتت يد؟ هبات فين؟ طب فرضنا لو احنا ربطنا ايديه بحبل في السرير، ربطنا ايديه بحبل في السرير، خلاص تاكدنا ان ايده لا راحت لا يمين ولا شمال، لان بعض الفقهاء قالوا لان اليد ربما تطيش هنا او هناك. خلاص يا سيدي كتفنا ايديه بالحبال وايده لا طاشت ولا حصل لها حاجه، ماشي. فمن ده نطشت يعني ايه؟ راحت هنا او هناك. طب كتفنا دي بالحبل، بلاش دي، بلاش دي، ربطنا كيس بلاستيك في ايديه، بلاش دي، حطينا جوانتي في ايديه، نام وجوانتي في ايديه، ولما صحى اشتري الجوانتي، يعمل ايه برضك؟ يغسل ايده ولا ما يغسلهاش؟ يغسل ما يغسلش؟ الله، طب ليه بقى؟ طب يغسلها ليه بقى؟ دي شرع ربنا عز وجل. ايوه شرع. إذا أنت عبد، أنت وظيفتك إن أنت عبد، يعني تطيع ربنا سبحانه وتعالى، هذه وظيفتك. زي بالضبط طالب، الطالب ده لا يتدخل في تحديد منهج ولا تحديد مقرر ولا تحديد امتحان ولا معرفة نتيجة ولا قواعد رأفة ولا رحمة ولا أي حاجة، ما عليه يعمل إيه؟ يذاكر ويروح يمتحن بس. كذلك أنت في الدنيا تعمل إيه؟ تبدأ تجتهد في طاعة ربنا لغاية لما تموت، عشان لما تروح تمتحن ربنا ينور وجهك، ربنا ينور وجوهنا جميعا يا رب. إذا لابد الإنسان أن يعلم من هو، من هو ومن يعبد. هو عبد لله. ربنا سبحانه وتعالى عندما وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن من أعظم ما لقبه به أنه عبد لله، أليس الله بكاف عبدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أليس الله بكاف عبادة، فتحمل عبد هنا على معنى الجنس. وكذلك سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، سبحان الله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن أنت عبد، فلا تدخل ولا تقحم نفسك في أمر لا قبل لك به. عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر نستقبله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل على أمر قد فرغ منه. قال عمر: ففيما العمل؟ العمل بقى طالما الأمر مقدر والكتب مكتوبة وبنعمل على حاجة ربنا كتب علينا، يبقى ليه العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، لا ينال إلا بعمل، لا ينال إلا بعمل. يعني السعادة المكتوبة لا تنال إلا بماذا؟ إلا بعمل، لا تنال إلا بعمل. وفي لفظ آخر: اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر، اعمل فكل إيه؟ ميسر. إذا المطلوب أنك تعمل إيه؟ اشتغل، تعمل، لكن لا تسأل، وتسأل ربك سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. يبقى احنا نعمل ونطيع ربنا عز وجل ونسأل الله تعالى إيه؟ حسن الخاتمة. أمور عجيبة جدا الإنسان بيشاهدها، إن ناس كانوا في قمة الصعلكة، ولما كلمة الصعلكة دي معناها ما تركوا شعبة من شعب الفساد إلا وولجوه. طيب إلى أن يعني اشتعل رأسهم شيبا وصاروا جدودا ولهم أحفاد، وكاد الأمل أن ينقطع فيهم، وقبل أن يموتوا بزمن قليل تنقلب أحواله، يطلقون لحاهم، لا يكادون يتركون المساجد، يكثرون من الخير، يأتون البر والمعروف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقبضهم الله تعالى على هذه الحال. وبعضهم ربما مات وهو ساجد، سبحان الله، وبعضهم يموت وهو يطوف بيت الله تعالى الحرام، سبحان الله، وبعضهم يموت وهو مبطون، كأن الله يريد أن يكفر عنه ما قد أصابه من قبل، سبحان الله. فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة. إذن لابد لنا أن إيه؟ أن نعمل، أن نعمل. ولذلك قال عمر في آخر الحديث، قال إيه؟ إذن نجتهد. ده هو فقه الصحابة مش فقه الفلاسفة والمتكلمين. ليه؟ وعلشان إيه؟ طالما ربنا كتب كده خلاص بقى يا عم سيبك العمل ولا بتاعه، ولما ربنا بقى يريد هدايتك يبقى ربنا يهديك. هذا يجوز؟ لا يجوز، لأنه عندما يترك الطاعة يبقى إيه؟ أذنب. إذا سيحتج بالقدر عند الإيه؟ عند الذنب، وهذا لا يجوز شرعا، بل لابد أن يعمل وأن يجتهد وأن يطيع الله عز وجل، حتى ولو قيض له خاتمة ليست بطيبة يبقى أيها أولى. واحد متقلب في الذنوب والمعصر حياته ويموت هو عاصي، ولا واحد متقلب في الخير وختم له بمعصية، أيها أولى؟ مش هذا إخوانا الناس على مراتب؟ قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله. يبقى كفروا إيه؟ وصدوا عن سبيل الله. أيها أعظم كفرا، الكافر الصد عن سبيل الله ولا الكافر المؤيد دين الله؟ يعني أيها أولى، أيها أشد كفرا، أبو جهل ولا واحد زي أبو طالب؟ أبو جهل أشد كفر، أبو جهل أشد كفرا. طب مين أقل عذابا، أبو جهل ولا أبو طالب؟ أبو طالب. طيب لو واحد متلبس بالمعاصي طول حياته، يا عم طالما كل حاجة بقدر سيبك، سيبك، هي حياتنا بقى وخلاص، ولو ربنا رايد لنا خير يبقى في الآخر بقى يبقى خير، ما كانش يبقى هي كده مطبقة مطبقة وسيبك. طيب هيتلبس بقى بالمعصية طول حياته ويموت على المعصية، يبقى ده حاله أشد ولا حال المطيع الذي يموت على معصية؟ مين حاله أشد؟ الأولاني لو متربس بالمعصية لن يموت، أما الثاني فحاله إيه؟ أخف، حاله أخف. إذا نحن في حاجة في كل الأحوال إن احنا نعمل إيه؟ نعمل الطاعة بإذن الله تعالى. ماشي حالي إخواني؟ أظن ده يعني كلام جيد. الأثر 168 عن هشام ابن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن حاجة في هذا المجلس أننا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله، ودي من أعظم بركات دراسة الاعتقاد بالطريقة الأثرية، إنها دايما بنترد على الصحابة ونصلي على من؟ على نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أن رجلا عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا ابتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ يبقى احنا لسه بنعمل أعمال فنستفتح بها القدر أو القضاء، ولا القضاء أو القدر مكتوب وقد قضي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. وأشهدهم على أنفسهم، ده معنى قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. إيه الشهادة؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى أخذ الله تعالى العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم العلم. يعني عالم العلم يعني قبل أن يخلق، قبل أن يخلق، لأن هناك وجود علمي ووجود عيني، وجود علمي ووجود عيني. الوجود العلمي سابق على الوجود العيني، فقبل أن نوجد عينا كنا موجودين علما عند الله. ولذلك الحاجة والدتك تقول لك: وانت في علم الله حصل كيت وكيت وكيت وكيت، صح؟ وانت في علم الله، وانت في علم الله، العوام بيقول هذا الكلام، صح ولا لا؟ كلام العوام ده كلام صحيح 100%، لان لما يقول وانت في علم الله كنا بالفعل موجودين في علم الله. وهذا قول الله: واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. حاجة جميلة جدا. يبقى ربنا جمع الخلائق دي كلها قبل أن تخلق، قبل أن توجد، وهم في عالم العلم. شوف الخلائق دي كلها من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها كم مليار الله أعلم، كم تريليون بني آدم الله أعلم، خلائق لا حصر له ولا عد. ربنا جمعها كلها وقال لهم: ألست بربكم؟ حتى الملاحدة، حتى الذين يعبدون البقر والخنزير والصرصار، والذين يعبدون الهوى، والذين يعبدون الأصنام، دول كلهم قالوا: أيوة أنت ربنا، وشهدنا على ذلك. ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهنا: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم. ودي مسألة يعني التخليق بتاع الإنسان بيكون من أي مكان، هو ربنا قال كده من ظهورهم. إذن هناك علاقة بين أصل الإنسان وبين ظهر الإنسان، وده اللي أثبته حتى العلم الحديث. أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه. أفاض أي جعلهم كثرة، أي جعلهم كثرة. ومنه فاض النهر إذا كثر ماؤه. يبقى كانوا كثرة ولكنهم في كفيه. الكثرة في كفيه، يا ترى سالم من كثرتهم سالم ما سالوش؟ الله أعلم. لا نسأل عن الكيف، لأن في هناك معنى في معنى فاض في اللغة، ولكن أنا لم أذكره، لأنه كثر حتى سال، ولكن كلمة سال دي أنا متأصصها لأن الله أعلم هل حدث أم لم يحدث، الله أعلم، فهذا أمر غيبي لا دخل لنا به، ولكنهم كانوا كثرة، كانوا كثرة. فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة. يا رب نسألك أن تيسر أعمالنا لعمل أهل الجنة يا رب يا رب. وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. سبحان الله، تجد إنسان ربنا ميسر أمور الخير، وتجد إنسان آخر ربنا ميسر أمور الإيه؟ أمور الشر. سبحان الله، تجد إنسان كل تفكيره كل جهده كل تعبه في الخير، واحد تاني كل جهده كل تفكيره فين؟ في الشر. يعني هل تتصورون إن واحد زي جورج بوش ده بيفكر في الخير؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. طب واحد زي أبو بكر الصديق بيفكر في شر؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. إذن هذا ميسر للخير وهذا ميسر للشر. فنسأل الله تعالى بمنه وحوله وفضله وجوده وإحسانه ورحمته أن ييسرنا إذا الخير، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. نأتي بعد ذلك إلى الأثر 171 عن علي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت به الأرض ثم رفع رأسه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منكم من نفس منفوسة، ومنفوسة أي وليدة، ما منكم من نفس منفوسة أي وليدة، ومنه نفست المرأة إذا ولدت، ومنه نفست المرأة إذا ولدت، ما منكم من نفس منفوسة أي خلقت وولدت إلا قد علم الله مكانها من الجنة والنار. الله أكبر. يبقى احنا قاعدين دلوقتي والرب الجليل يعلم ازاي هنموت وامتى هنموت وفي اي مكان سنموت وباي عمل سنموت عليه وباي كيفية سنبعث والى اي قرار سننتهي والى اي دار سنستقر. ده كله عارف مين؟ عارف الله. يا عارف الله. يبقى الرب ده نعمل معه ايه بقى؟ نصيه ولا نطيعه؟ نطيعه ونجله ونعظمه ونوقره ونوقره، لا أن نتألى عليه أو نتأبى أو نناقشه أو نخالفه أو نحاربه. لا لا، هذا كله لا يجوز. ما منكم من نفس منفوسة أي مولودة إلا، ودي نفي واستثناء يدل على الحصر، يعني لا يمكن ان في هناك نفس منفوسه الا وحيصل مع الحياه دي كلها. ما فيش بقى واحد مثلا في الدره في الضلمه في حته جبليه في قلعه في تحت الميه، لا، اي نفس منفوسه الا قد علم الله مكانها من الجنه والنار. حتى الجنه والنار هيبقى في اي مقام؟ سبحان الله، في اي درجه؟ سبحان ربي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، شقيه أم سعيدة؟ فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أفلا ندع العمل طالما ربنا بقى عارف كل واحد ومستقره حتى درجته ومقامه في الجنة والنار، يبقى ليه العمل بقى؟ أفلا ندع العمل فنتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يعني صار إلى الشقاوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. من كان من أهل السعادة يسر لعملها، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعملها. وهذا حديث إسناده صحيح. الباب 32، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، وذكر الطبع والجبل والخير. والحديث رقم 175 حديث عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. كلمة أنفسي أن حد من الإخوة كده وهو أثناء قراءته أو يجيب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ويبدأ يشوف كلمة الصادق أو المصدوق، متى يستخدم الصحابي مصطلح الصادق أو المصدوق عند الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حاجة. لكن أحيانا يأتي هذا المصطلح الصادق أو المصدوق أو الصادق المصدوق، متى يقول الصحابي هذه الجملة؟ ومن أكثر الصحابة سعادة بإطلاق هذا الأمر؟ لو حد من الإخوة كده عملنا بحث في صفحتين جمع فيها ذلك الشيء لكان خيرا. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي نطف، ثم يكون علقة، ثم يكون علقة مثل ذلك. النطفة قطرة من الماء. طب وسميت العلقة علقة ليه؟ لأنها تعلق بجدار الرحم، سبحان الله، لا قيمة له. يبقى أنت يا إنسان يا بشر سوي، في الأصل كنت إيه؟ نقطة مية، وبعدين بعد ذلك تعلقت في رحم الأم. ده أصلك، ده أصلك ما بعد آدم، ده أصلك ما بعد آدم، تعلقت في رحم الأم، فضلت متعلق في رحم الأم 40 يوما، ثم يكون مضغة، أي قطعة صغيرة من اللحم مثل ذلك. ثم يرسل الله تعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذا نفخ الروح بعد قد إيه؟ 120 يوم، يعني بعد كم شهر؟ 4 شهور، ودي كلام الجمهور. ويؤمر ب4 كلمات. من اللي بيؤمر؟ ملك الروح. ملك الروح بيؤمر ان هو يكتب لهذا المولود 4 كلمات. ويؤمر ب4 كلمات: رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. اذا دي الكلمات المكتوبه لك، مكتوب لك رزقك وعمرك وعملك وشقي ام سعيد. سبحان الله، أمر عجيب جدا. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا الحديث حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. وهذا الحديث أفاد بأن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، يكون بعد 120 يوما. وخبرتكم أن كتابة المقادير لا يعني ترك العمل، ولكن لابد منين؟ من الاجتهاد في العمل، لعل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا. الحديث الذي بعد ذلك 179 عن أبي طفيل قال: كان عبد الله ابن مسعود يحدث في المسجد. يقول إيه؟ بيقول إيه في المسجد؟ إن الشقي من شقي في بطن أمه. ولذلك نقول الواد ده واد شقي، مش عاوزين كلمة شقي دي نقولها بقى، كلمة شقي دي ما عندناش عاوزين نقولها، ها؟ نقول حركاته كثيرة، تفترضنا بيتكلم كثير، نقول كلامه كثير، ها؟ عفريت؟ لا، نتخير كلمة أخرى: إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد، ويمكن برضك والسعيد من وعظ بغيره. يا سلام، السعيد من وعظ بغيره. قال: فأتيت حذيفة ابن أسيد الغفاري فقلت ألا تعجب من عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، ألا تعجب من ذلك؟ قال فما بال هذا الطفيل الصغير، فما بال هذا الطفيل الصغير، لو في هناك طفل صغير إزاي يكون الطفل الصغير البريء ده هو مكتوب أنه شقي، فما بال الطفيل الصغير؟ قال لا تعجب، أجبش من ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ذات عدد يقول إن النطفة إذا وقعت في الرحم 40 ليلة، وشوف التعبير حاجة رهيبة، النطفة إذا إيه؟ إذا وقعت، يا كأن مثلا الرحم ده زي القلة كده، وفي هناك قطرة ماء بتنزل حنفية في قلب القلة، هي زي بالضبط كده، ها؟ إن النطفة إذا وقعت في الرحم، إذا الرحم إناء وتقع فيه الإيه؟ النطفة، الله، إن النطفة إذا وقعت في الرحم 40 ليلة، وقال أصحابي 45 ليلة، يعني فيه رواية 45 وفي رواية 40، نفخ فيه الروح. يبقى عندنا لفظ في الصحيحين وفي غير الصحيحين إن نفخ الروح بعد كام؟ 120 يوم. وفي هناك رواية عند ابن أبي عاصم وموجودة أيضا في الصحيح، موجود أيضا في الصحيح، بأن نفخ الروح بعد 40 أو 45 ليلة. قال فيجيء ملك الرحم، وفي رواية أخرى فيجيء ملك الأرحام، ملك الأرحام، إذن في إذا في هناك ملك موكل بالقطر المطر، وآخر موكل بالسحاب، وآخر موكل بالأشجار، وآخر موكل بالجبال، وآخر موكل بالريح، الله، هناك أيضا ملك موكل بماذا؟ بالأرحام، بالأرحام، ملك، ملك جليل من الله موكل بالأرحام. هتقول طب ما افترضنا أن فيه هناك مثلا 2 مليون ولادة في الدقيقة، الملك يا ترى هيروح لده ولا لده ولا لده؟ هيقدر يلف عليهم كلهم في وقت واحد؟ الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله، ده خلق ربنا عز وجل. فالله تعالى يسمع الأصوات كلها في آن واحد، فلا يشغله صوت عن صوت، فلا ينبغي أن نقيس الله عز وجل أو ملائكته بما يحدث لأحدنا نحن، لا ينبغي، ما ينفعش ان احنا بعقولنا القاصره ديت نحاول ان احنا نفكر في فعل الله عز وجل او في فعل ملائكته، دي امر فوق التصور، فوق العقل، لا يمكن لعقولنا ان تدركه. فيجيء ملك الرحم فيدخل، يعني يدخل فين؟ يدخل الرحم. شو بقى لما يكون بقى الزوجه تسمع أغاني أو بتعصي ربنا، والملك الجليل يأتي الرحم ويدخل في الرحم ويكتب كذا وكذا، ألا تستحي هذه المرأة المتبرجة أو العاصية لله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل لها ملكا ليحفظ رحمها وليكتب مقادير هذا المولود، ألا تستحي من الله؟ فيدخل ملك الرحم فيصور له عظمه، يصور له عظمه طبعا بإذن الله، ولحمه ودمه وشعره وبشره، بشره جلده وسمعه وبصره، بيصوره، ثم يقول أي ربي أذكر أم أنثى؟ الناس بيقول لك إن احنا من أول ما تنقطع العادة نستطيع إن احنا نعرف من خلال الأجهزة والتقنية الحديثة ده ذكر أنثى، كلام فاضي، والله كلام فاضي. ويقول لك يمكن لنا نحن ناخد عينة من المضغة، وهي لازالت مضغة، عينة كده منظار، ناخد عينة مضغة ونحللها بتقنية عالية التكنولوجيا، ونستطيع من خلال العينة ديت إن احنا نحدد إيه ده ذكر أنثى. سبحان الله، سبحان الله، كثيرا بيقول الجو غدا ممطر وعاصف، ربنا يؤم خير ظنهم، يطلع الجو ايه حار وشديد الحرارة كأن احنا في عز الصيف ويخيب الله. مش كم ده بيحصل يا اخوانا؟ بيحصل امطار على الساحل الشمالي وبتاعه مش عارف ايه، يوم ربنا مخيب ظنهم لا تيجي لا امطار ولا اي حاجة. احنا نبقى هنا مثلا في منطقة مثلا الجامعة في امطار غزيرة وتروح تركب هناك القطر، تجري عند القطر مفيش ولا نقطة مية ولا نقطة مية. فهذا خلق الله يا إخواني، هذا ملك الله. نسيني في المسألة دي، إن الكون ده كله ملك لله، يحدث فيه ما شاء كيف شاء. لابد أن تفهم ذلك الأمر. يبقى الملك ده يصور له عظمه ولحمه إلى آخره، ثم يقول أي ربي أذكر أم أنثى، فيقضي الله إليه فيه، يقول له ذكر أو أنثى، ويكتب الملك فيقول أي ربي أشقي أم سعيد، فيقضي الله إليه ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول أي ربي أثره، أثره عن إيه؟ عمله. ليه؟ لأن الإنسان يعرف بعمله، يعرف بعمله. ها؟ أي ربي أثره أي عمله، فيقضي الله تعالى ويكتب الملك، فيقول أي ربي أجله، فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك، ثم تطوى تلك الصحيفة فلا تمس إلى يوم القيامة. هذه المسألة تكلم فيها العلماء، يا ترى هل نفخ الروح بعد الأربعين أو الخمسة والأربعين هو نفخ حقيقي للروح، أم إن هذه الروح ليست من جنس الروح التي تنفخ بعد الأربعة أشهر؟ هذه المسألة حيرت المتقدمين والمتأخرين. ومن أجود ما قرأت في هذه المسألة كلام لشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، أنه أراد أن يجمع بين هذين المقامين، فقال كلاما، وهذا الكلام يحتاج إلى تحقيق علمي في ضوء التقنيات العلمية المعاصرة. وهذا الكلام يعني تناقله بعض الأطباء المشهورين فأيدوه وباركوه، بأن الحياة الأولى ليست من جنس الحياة الثانية. فالحياة الأولى اللي بعد 40 أو 45 كأنها أو تشبه الحياة النباتية، تشبه الحياة النباتية. النبات هو حي، كان حي ولا حي ولا كان ميت؟ مش في النبات ده هو يا إخواني في مجموع جذري ومجموع خضري، والمجموع الجذري ده بيتمدد في الأرض بينمو يتمدد، والمجموع الخضري ده بينمو وبيطلع السيقان والأشجار والفروع والثمار، وقبل الثمار الأزهار والبراعم وما إلى ذلك. إذن في حياة، لكن حياة النبت ليست كحياة الإيه؟ الحيوانات. حياة النبت ليست كحياة الحيوانات، فالأمر مختلف. فكأن الحياة الأولى تشبه الحياة النباتية، والحياة الثانية هي الحياة التي يكون فيها التكليف. ولذلك لو أن هناك امرأة حامل وكان في هناك زكاة الفطر، هل زكاة الفطر تكون على المولود الجنين؟ أيوة نعم، تكون أيضا على المولود الإيه؟ الجنين. طب المولود الجنين اللي هو عنده 45 يوم ولا اللي عنده أكثر من 120 يوم؟ اللي عنده أكثر من 120 يوم. ولعل هناك مسألة أخرى خطيرة جدا وأنا لا أعلم لها حلا إلى الآن، لو أن هناك امرأة أرادت أن تجهض نفسها لغير ضرورة، أقول لغير ضرورة، هل يجوز أن تجهض نفسها في أقل من 120 يوم؟ هذه مسألة تحتاج إلى مجمع فقهي يدرسها ويتأملها وينتهي إلى قرار شرعي مستند إلى كلام أهل الاختصاص والخبرة. الحديث 183 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلق الله تعالى النسمة، النسمة اللي هو الكائن الذي فيه روح، الكائن الذي فيه روح يسمى النسمة. قال ملك الأرحام، ملك الأرحام، أقول ملك الأرحام، معترضا أي ربي، وليس معترضا هنا بمعنى إيه؟ أي متأبيا أو ممتنعا أو متكبرا، لا، ولكن معترضا أي مقبلا نحو الجنين. يا سلام، مقبلا نحو الجنين. يقال اعترض له أي أقبل نحوه، إذا هناك علاقة بين الاعتراض والإقبال، فلا يمكن أبدا لملك أن يعترض على الله، معنى أن يمنع أمر الله عز وجل أو أن يتكبر على أمر الله، لا يمكن أبدا. قال ملك الأرحام معترضا أي ربي أذكر أم أنثى، فيقضي الله في ذلك أمره، ويقول الملك أشقي أم سعيد، فيقضي الله في ذلك أمره. هنقف عند هذا القدر إن شاء الله، أطلنا عليكم الليلة، ولكن يعني سيمحونا النهارده 11 ربيع، مش كده؟ 11 ربيع، الحمد لله.